ما يجب عليهم وما يجب لهم. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وجوب أداء الأمانات إلى أهلها، فالمؤمن لا يكون إلا أمينا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة كما يقول أنس والحديث عند أحمد كان يقول كلما خطب عليه الصلاة والسلام: ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والأمانات تشمل كل ما أمر الله سبحانه وتعالى بأدائه، سواء كان متعلقا بحق الله جل جلاله أو بحق الخلائق. قال الله سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وتقدم معنا أن هذا العرض على السماوات والأرض والجبال لم يكن عرضا ملزما ملجئا للسماوات والأرض والجبال، وإلا لما أبيا أن يحمل هذه الأمانة، وإنما هو أمر تخيير، فأبوا أن يحملوا هذه الأمانة لشدة الأمر، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهذا بيان للحكام ولغيرهم، إذا اؤتمن الإنسان على أمر وحكم فيه فإنه يحكم بالعدل بالقسط بما أنزل الله سبحانه وتعالى. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فالله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بالخير، وهو ولا يأمر جل جلاله إلا بما فيه مصلحة العباد في مآلهم وفي حالهم ومآلهم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا أمر في بطاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأولي الأمر منكم، وجعلت طاعة ولاة الأمر تبعا لطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكرر الأمر بالطاعة في عند لفظ الجلالة وعند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكرر عند أولي الأمر، وذلك ليعلم أن طاعتهم تبع لطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واختلف العلماء في المراد بأولي الأمر، فقال جابر وابن عباس أنهم الفقهاء والعلماء، لأنهم هم الذين يعلمون الناس معالم الدين، وقيل هم الأمراء والولاة، وقيل أبو بكر وعمر، وقيل المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان. وهذا من اختلاف التنوع، فالمقصود بأولي الأمر من يتولى الأمور العامة للمسلمين، فيدخل في ذلك فهم الولاة والحكام، والحاكم والوالي لا إن كان عالما فعاد القول إلى الفقهاء والأمراء أنهم شيء واحد، وإن كان الحاكم والأمير ليس عالما فيجب عليه وجوبا أن لا يحكم في شرع الله إلا بصدوره عن أهل العلم والفقهاء الذين يعلمون حكم الله عز وجل، فإن فرط في ذلك فهو مفرط فيما يجب عليه. قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذه الآية دلت على أن المسلمين أو المؤمنون إذا أجمعوا على أمر فإن إجماعهم حجة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وهذا هو إجماع المسلمين. وفي هذه الآية دلت إذا لم يقع تنازع فأجمع المسلمون على أمرهم، وكان قولهم في هذه النازلة أو فيما أتاهم واحدا فإن هذا هو الحق، ولا حاجة للرد وقتئذ إلى الله ورسوله، فإن اجتماع المسلمين حجة، والمسلمون لا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة، فأهل الإيمان لا يجتمعون على ضلالة. قال الله سبحانه وتعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمن شرط الإيمان بالله واليوم الآخر هو الرد لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون مؤمنا وهو يترفع عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أو يأبى الانصياع إليه. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فسمى الله سبحانه وتعالى هؤلاء أنهم يزعمون أنهم آمنوا وهم ليسوا مؤمنين حقيقة، لأنهم تحاكموا إلى الطاغوت، والله سبحانه وتعالى أمرهم بأن يكفروا بالطاغوت. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهؤلاء وإن ادعوا الإيمان فإنهم ليسوا مؤمنين. فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا ناقض من نواقض الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان وأن يضلهم ضلالا بعيدا. وهذا فيه بيان أن هذا من أمر الشيطان أن يصرف العباد عن التحكم لشرع الله إلى غيره. قال الله سبحانه وتعالى في بيان حال هؤلاء الذين يتحاكمون إلى الطاغوت: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالمنافق يسوءه أن يترافع ويتبع ما أنزل الله وإلى ما أنزل الرسول، لأنه يكره حكم الله جل جلاله، أو لأنه يعلم أن حكم الله وحكم رسوله لا يأتي على هواه ولا يحقق مراده. قال الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهذا من المنافقين تأويل، فهم لا يصرحون بأنهم يكفرون بما أنزل الله وبما أنزل الرسول صلى الله عليه وسلم شأن الكفرة، وإنما هم يظهرون الإيمان. فإذا وقع منهم ناقض من النواقض عللوا وبرروا وقالوا: إنما فعلنا ذلك لمقصد من المقاصد حتى ترفع عنهم العقوبة ويرفع عنهم حكم الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحاسب الناس على الظواهر ولا أن ينقب عما في قلوبهم، فأبدوا أنهم يرضون بالكتاب والسنة، وإنما قصدوا هذه في مسألة عينية لأمر أرادوه من الإحسان أو التوفيق أو نحو ذلك، لا من جهة الاعتقاد. فعوملوا معاملة المسلمين، لأن المنافق يعامل معاملة أهل الإسلام في الظاهر لأنه أظهر الإسلام، وأما إبطانه للكفر فالله حسيبه، والله سبحانه وتعالى يحاسبه يوم القيامة على ما في قلبه. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. فالله سبحانه وتعالى يعلم حال هؤلاء وما في قلوبهم من النفاق، وسيجازيهم ويحاسبهم عليه. وأما في دار الدنيا فتجري عليهم أحكام المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: فأعرض عنهم وعظهم. فالإعراض عنهم لما ارتكبوا من هذا الجرم والتحاكم لغير شرع الله، وعظهم فيعظهم النبي صلى الله عليه وسلم علهم أن يتعظوا ويرجعوا إلى الإيمان. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخوفهم بالله وأن يذكرهم به، فلعل راجعا يرجع منهم. وقد قيل إن هذه الآية منسوخة فمن قال هذا القول بأنها منسوخة على معنى أن هؤلاء يظهرون الكفر ويظهرون التحاكم لغير شرع الله ويعلنون به، ثم بعد ذلك نسخت هذه الآية. فمن أظهر الكفر فإنه بعد الإيمان فإنه يجب أن يطبق عليه حد الردة. فإذا فسرت الآية بأن هؤلاء في شأن المنافقين وأنهم لا يصدحون بترك حكم الله سبحانه وتعالى، فتبقى الآية محكمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين وحزبه المفلحين وأوليائه الصادقين، وأن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم تولى أمرنا واجبر كسرنا، واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.